فاعل الورد كذاك في أنثاه أيضا اضطرد، لأن نقر الشرط أنا ما رجعت ولا مراجعة. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في أنثاه أيضا اضطرد، واضطرد أيضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل مكترية بالتاء أو مجردة عنها، ككريم وكرام وكريمة وكرام، ومريض ومراض ومريضة ومراض. نعم. وهذا مستفاد من كلام المؤلف بقوله وفي فعيل وصف فاعل، وإنما قال وصف فاعل احتراز من فعيل وصف مفعول كجريح وقتيل، فلها أوزان أخرى. وقوله وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في أنثى، أنثى فعيل إيش؟ فعيلة كريم وكريم، مريض الحمد لله. نعم كريم فعيل بمعنى فاعل يعني كارم يصير صفة مشبهة. نعم نعم. وشاع في وصف على فعلانا أو أنثيه أو على فعلانا، ومثله فعلانة والزمه فيه نحو طويل وطويلة تبي، أي واضطرب أيضا مجيء فعال، مجيء فعال جمعا لوصف على فعلان أو على فعلانة أو على فعلى نحو عطشان وعطاش وعطشا وعطاش وندمان وندان. وكذلك اضطرد طيب قول المؤلف وشاع في وصفنا على فعلانا أو أنثيه، أنثيه فعلان ما هي؟ فعلى وفعلانة، لأن فعلان الوصف مؤنث أحيانا يكون على فعلة مثل سكران وسكرة، وأحيانا يكون على فعلانة مثل ندمان وندمان، هذا معنى أو أنثيه. قال أو على فعلانة بيت يا شنعم ندمانة ندمانة. نعم. وكذلك اضطرد فعال في وصف على فعلان على فعلان ما شكنا، لكن هو يقول أو على فعلان المثل يقول أو على فعلان بالضم. وكذلك اضطرد فعال في وصف على فعلان أو على فعلانة نحو قمصان وخماص وقمصانة وخماص، والتزم فعال في كل وصف على فعيل أو فعيلة معتل العين نحو طويل وطوال وطويلة وطوال. كيف تأخذ من الطوال أبن؟ أرجع للقاموس للإنسان العرب والشم هذه وتعرفه. نعم. وبفعول وبفعول وبفعول وبفعول فعل نحو فعل نحو كبد، يخص غالبا كذاك يضطرب في فعل اسما مطلق المطلق المطلق تاء ألوفا ألفا ألفا عندك الوفاء ألوفا ألفا مطلق الفاء في فعل اسما مطلق الفاء وفعل له وللفعال فعلان فعلان حصل. نعم. قول في فعل اسما مطلق الفاء ما معنى مطلق الفاء؟ يعني مثلث، سواء بالفتح مثل فعل أو بالكسر مثل فعل

لكن كرسي اليتنا أصلية، كرسي مهي نسبة إلى كرس، لكن بصري نسبة إلى بصر. نعم البرد نسبة، وكذلك البرد هو يعني إذا قالوا رومي وفارسي وكوفي تقول يا هنا كلها كل هذا الناس نعم يعني غير موجودة في الأصل. القيس تتبع يعني القياس، قاس يقيس القيس. قصب السكر يسمى بردي، ها؟ قصب السكر يسمى بردي فردي يعني ما نجاه اللغة ولا ولا وبفعال. أهم شيء عندي أنكم تعرفون الآن أمثلة القلة والبرد كلها كفر، هذا أهم شيء. أي المهم هذا هذا أربعة أوزان والباقي كله كفر. نعم ثم هو يقول من أمثلة من أمثلة بعد يقول على أن ما قل حصل. وبفعالنا وشبههم وشبههم طقا في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى، هذه صفة من كلام الجمهور فعال. من غير ما مضى ومن خماسي ومن خماسي جرد الآخرة جرد الآخرة انفي بالقياس. والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد، وزائد العاد وزائد العاد الرباع وزائد العاد الرباعي يحذفهما لم يكن لينا إثره الذي اللذختم إثره الذي اللذختم الذي يعني الذي نعم. من أمثلة جمع الكثرة فعال وشبهه وهو كل جمع وهو كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان، هذا الضابط كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان. فعال فعائل هنا طيب مفاعل مثله هنا نعم. ويجمع بفعال كل اسم رباعي ها وين المتهاجمون حتى فعال المتهاجمون اي مزيدة لكن الكلام على الوزن فقط مو على الاصول. نعم فيجمع بفعال كل اسم رباعي غير مزيد فيه نحو جعفر وجعافر وزبرج وزبرج وزبارج وبرث وبراث. ويجمع بشبهه كل اسم رباعي مزيد فيه كجوهر وجواهر وصيرف وصيارف ومسجد ومساجد. واحترز بقوله من غير ما مضى من الرباعي الذي سبقه الذي سبق ذكر جمعه كأحمر وحمراء ونحوهما مما سبق ذكره. وأشار بقوله ومن خماسي جرد الآخر في بالقياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعائل قياسا على فعائل. وأشار بقوله وأشار بقوله ومن خماسي جرد الآخر في بالقياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعائل قياسا على فعال. يشوف ويحذف خامسه نحو سفارج وسفرجل سفارج في سفرجل سفارج في سفرجل وفرازد في فرزدق وخوارزا خوارن خوارن في خوارن. وأشار بقوله بارح تعالي. طيب إشارة تعالي تعالي تعالي وأشار بقوله والرابع الشبيه بالمزيد والرابع الشبيه بالمزيد البيت إلى أنه يجوز حذف رابع الخماسي المجرد عن الزيادة ويبقى خامسه إذا كان رابعه مشبها للحرف الزائد بأن كان من حروف الزيادة كنون خورنق أو كان من مخرج حروف الزيادة كدال فرزدق فيجوز أن يقال خوارق

يعني أنه إذا لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر كنت بالخيار فتقول في سرندا سرانك بحذف الألف وإبقاء النون وسراد بحذف النون وإبقاء الألف. ها؟ وش وسراد وسراد بحذف النون وإبقاء الألف وكذلك علندا فتقول علاند وعلاد وعلاد ومثلهما حبانط فتقول حبانق وحبار لأنهما زيادتان زيدتا معا للحاق بتفرجل ولا مزية لإحداهما على الآخر وهذا شأن كل زيادتين زيدتا للحاق. والسرندا الشديد والأنثى سراندا والعلندا بالفتح سراندا سراندا ثم كام سرندات والأنثى سرندات والعلندا بالفتح الغليظ من كل شيء وربما قيل جمل علندا بالضم والحبنطاء القصير البطين يقال رجل حبنطي بالتنوين حبنطا رجل حبنطا بالتنوين وامرأة حبنطات يقول مالك الجوان التصغير والتصغير ضد تكبير والتكبير بقاء الاسم كما هو عليه وليس هناك تكبير ووسط وتصغير فالاسماء اما مكبره واما مصغره والتصغير يراد به التحقيق ويراد به التعظيم ويراد به التمليح وله اغراض متعدده فقول الشاعر وكل اناس سوف تدخل بينهم جويبيه تصفر منها الانامل التعظيم يريد الموت هذا ما المراد به التعظيم وقول النبي عليه الصلاه والسلام ابن عباس يا غليم المراد به التمليح نعم والغالب انه يراد به التحقيق هذا الغالب وله اوزان متعدده اولا الثلاث يقول مالك وعيلا اجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قدر الثلاثي إذا صغرته فوزنه دائما قعي قذى يقول فيه قذي غدا قذي بعد قذي فتى فتي وعلى هذا فقط كل ثلاثي يجمع على فعيل طيب سبب ها سقيب وهذا جامع يقول جامع وش نعيش سقيب والله هو سقيب بن طرف سقيب بن طرف يعني سبب صريح نعم باء هوي نار سوي نعم سوي وعلى المهم إذن كل ثلاثي سواء كان معتل للآخر أو الوسط أو صحيحا أو كان مثالا يعني مثل الأول مثل وعد تقول وعيد المهم أنها لك تصغير سواء أريد به التحقير أو أريد به التعويض. نعم نحو قدية بقدية مش قاعدة؟ فعيعين مع فعيعين لما فاق فدع لدرهم دريهما. إذا كان الاسم رباعيا فأكثر وقال فيه فعيعين وفعيعين. فتقول مثلا في جعفر فعيفر وفي درهم دريهم وفي عصفور عصيفين. نعم فما زاد على الثلاثي فوزنه في التصريح إما فعيعي وإما فعيعين. نعم بقوله فعيعي مع فعيعين لما ضاها لما فاق يعني زاد عليه فجعل درهم دريهما. قال وما به لمنتهى الجمع وصل فيه إلى أمثلة التصغير صل. لو نقرأ الشرح الآن لأن التصغير يحتاج إلى قراءة الشرح. نعم أين المشهور خماسي درهم رباعي والخماس والرباعي كلاهما قد فاق الخلاف. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إلا أنه إلا إذا كان هناك يحدث ما هنا ارتباطا أو لعلة تصريفية مثل عدة. نعم مثل يد وما شابه. ولا ما يمكن تنقص كل الحروف كل الأسماء المعربة ما تنقص عن ثلاثة. بسم الله. قال رحمه الله تعالى التصغير فعيلا اجعل الثلاثي اذا صغرته نحو تدين في قدر فعيل مع فعيل لما فاق كجعل درهما كجعل درهما دريهما. إذا صغر الاسم المتمكن ضم أوله وفتح ثانيه وزيد بعد ثانيه ياء ساكنة ويقتصر على ذلك إن كان الاسم ثلاثيا فتقول في فنس فليس فتقول في فلس فليس وفي قدم خذي وإن كان رباعيا فأكثر. طيب ما هو الاسم المتمكن؟ يقول مالك إذا كان الاسم المتمكن إذا صغر الاسم المتمكن هو المعرب غير ممنوع نصبه. نعم المعرب يقال متمكن وغير ممنوع نصبه يقال متمكن أمكن. نعم وإن كان رباعيا فأكثر صغر به ذلك وكسر ما بعده. عندك فوائد التصريف واحد فوائد التصريف لا أسفل. نعم اثنين فوائد التصغير خمس. الأولى تصغير ما يتوهم كبره نحو جبين تصغير جبل. نعم الثاني يعني لو أن أحدا قال أنا والله ما أريد أن أذهب مع هذا الطريق لأن فيه جبلا فتقول له أبدا ما أمامك إلا جبيت. هذا المقصود به ليش تصغير ما يتوهم كبر يأتي المعزم ويمشي. نعم نعم لا هو حقيقة حقيقة أن جبيت صغير ولكن متوهم أنه كبير. أنا ما حقرته لأنه حقير لكن لأن هذا هو الواقع. نعم

وشبهه وبفعل وشبه انتقاء من قولي وبفعل وشبه انتقاء لا بد أن نرجع إليه. إحنا بالحقيقة مريناها على عكس، ما ظننا أن نحتاج إليها في التفسير. درهم درهم دينار دينيني، فقيل له لماذا اخترت هذا؟ قال لأن هذا هو الذي يتقاتل عليه أهل الدنيا، فأعرفهم بأن الدنيا